سنواصل درس هذه الليلة بالدروس السابقة، وكنا فيما سبق نعرض شروط الوضوء، الشروط التي تشترط في صحة الوضوء، وقد وصلنا إلى الكلام على النية، والنية شرط من شروط الوضوء، فيعتبر وجودها في أول الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من سائر العبادات. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فتستحب إعادته بعد النية. إذا تعبد لله عز وجل عبادة بغير نية أو توضأ بغير نية، فهنا قال نعم تستحب إعادته بعد النية. ومتى جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا فقد وجدت النية، لأن النية توجد بالقصد. إذا كان عاقلا مميزا وقصد إلى فعل شيء فهذه هي النية، نية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فالقصد إلى الشيء هو تحصيل للنية. متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء، أراد فعل الوضوء مقارنا له، يعني إرادته مقارنة للوضوء، أو إرادته سابقا عليه قريبا، فقد وجدت النية. ويجوز تقديمها أي النية بزمن يسير كالصلاة، أي يجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كما يجوز في الصلاة. قال في الإنصاف بلا نزاع، ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها. قال القاضي إذا قدمها واستصحب ذكرها حتى شرع في الطهارة جاز. وقال أبو الحسين يجوز ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه، يعني إذا نوى ولم يقطعها، لم ينوي قطع هذه النية، لو تقدمت هذه النية على الفعل بزمن فإنها مجزئة. قال ولا يبطلها عمل يسير، يعني النية أي قبل الشروع في الطهارة ونحوها. قال في المبدأ في الأصح فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها، إلى استئناف النية، يعني نوى أن يتوضأ ثم عمل عملا يسيرا قبل الوضوء فهو لا يبطل النية، لكن لو كان العمل كثيرا أبطلها. وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء، أي لغير قائم من نوم ليل فيجب على ما تقدم، يعني غسل اليدين للقائم من نوم الليل واجب وليس مستحبا. أما المستحب فهو يغسل يديه إذا أراد الوضوء، إذا كان يعني مستيقظا، أما إذا كان قائما من نوم ليل فإنه يجب أن يغسل يديه. نعم. قال كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية، أي إن وجد ذلك المسنون، كغسل اليدين قبل التسمية بأن أراد أن يقدم غسل كفيه على التسمية فيسن الإتيان بالنية عند غسلهما لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما. وكذا عبارة شرح الإقناع والمنتهى، وفي شرح المنتهى لمصنفه وغيره قبل المضمضة والاستنشاق، وهو أولى لإيهامه عدم وجوب تقدم النية على التسمية. قال: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية بقلبه بأن يكون مستحضرا لها بقلبه في أول الطهارة، ثم لا ينوي قطعها في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، أي موصولة بها مجموعا بينهما. وكذا كل عبادة تشترط لها النية. قال: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، قاله الشيخ تقي الدين وغيره. واستصحاب مصدر، واستصحب الشيء لازمه، أي يجب ملازمة حكم النية بأن لا ينوي قطعها، يعني نوى أن يتوضأ، لم يتخلل أثناء وضوئه نية قطع النية، هذا استصحاب حكم النية، بأن يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة. كيف؟ قال: بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. إذا نوى الوضوء وما طرأ عليه قطع النية حتى تمت الطهارة فقد استصحب حكمها، وإن لم يستحضرها، وإن لم يستحضرها دائما مع الوضوء. افرض أنه نوى في أول الوضوء، وعندما صار يغسل يديه ذهل عن النية، لكنه ما نوى قطعها، في هذه الحال نقول إنه استصحب حكمها. ما لم ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، عندئذ يكون مستصحبا لحكمها وتكون النية حاصلة. نعم. قال: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وذلك بأن ينوي في أول الطهارة ثم لا يقطعها إلى آخرها، وإن لم يكن ذاكرا. قال: فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، أي إن غابت النية عن باله لم يؤثر ذلك في الطهارة، كما لا يؤثر في الصلاة. ومحله إن لم ينوي بالغسل نحو تنظيف أو تبرد. والخاطر اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى. كيف يعني؟ نوى أن يتوضأ لرفع الحدث، وفي أثناء وضوئه أراد أن يكمل للتبرد، هل قطع النية أو لم يقطع؟ قطع النية، ما استصحب حكمها، لأنه نوى شيء آخر، نوى أن يكون بقية وضوء للتبرد. أي نعم، هنا يكون قطعها، لكن لو أنه نوى أن يتوضأ فذهل عن ذكر النية حتى أكمل الوضوء، لكنه ما نوى قطعها، يعني ما نوى بغسل شيء آخر غير الوضوء، فيكون مستصحبا لحكمها. قال: فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. شك يعني هل نوى في أول الطهارة ولا ما نوى، يستأنف. إيش معنى يستأنف؟ يبدأ من جديد. استأنفها، لأن النية هي القصد، فمتى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فقد وجدت منه النية، فمتى شك في وجود ذلك لم يصح ما مضى منها، لم يصح ما مضى منها. كذلك الصلاة، كبر وصلى ما نوى، ما يدري، يعني ما نوى، يصلي مع الناس، نعم، لا وضوء ولا نية. أو فرضا أنه متوضئ لكنه ما لوى ما تصح صلاته حتى ينوي. والنية محلها القلب، يقصد الصلاة. نحن سنصلي العشاء إن شاء الله، فأنت تنوي أداء الفرض وتنوي صلاة العشاء بعينها في قلبك، تستحضر هذه النية عند بدئك عندما تتهيأ للصلاة قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام قبيل أو مع تكبيرة الإحرام. لكن لو شككت في هذه النية أثناء الصلاة تستأنف من جديد، أو في أثناء الوضوء، إلا أن يكون وهما، يعني الشك وهم كالوسواس فلا يلتفت إليه. بعض الناس يتسلط عليه الوسواس ويكثر معه لا يلتفت إليه، لأنه من الشيطان ليفسد عليه طهارته، خاصة إذا كمل الوضوء انتهى من الوضوء ثم خرج ليصلي، يجي الشيطان يقول ترك ما نويت أول الوضوء، لا يلتفت إليه لأنه انتهى فرغ من العبادة وأراد الشيطان أن يفسد عليه، فمثل هذا يعتبر وسواسا لا يلتفت إليه. أي نعم. قال: ولا يضر إبطالها بعد فراغه، أي لا يضر إبطال نيته بعد فراغه من طهارته إجماعا، يعني توضأ وكمل الوضوء ورفع الحدث، أو اغتسل عن الجنابة ورفع الحدث وتمت الطهارة، بعد ما تمت الطهارة يعني أبطل النية، ما يضره خلاص، يعني الطهارة تمت، لأن الطهارة تمت. أي نعم. وكذلك شكه بعده، يعني لو أنه بعد الطهارة شك لا يضره هذا الشك، ولا شكه بعده، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، ولا شكه بعده، أي لا يضر شكه في النية والطهارة بعد الفراغ. وكذا لو شك في غسل عضو أو مسحه بعده، أو المسح على خفين إجماعا، أما قبل الفراغ فكمن لم يأتي بما شك فيه إلا أن يكون وهما كالوسواس فيطرحه فيطرحه. ولا يضر سبق لسانه بغير قصده، لا يضر سبق لسانه بغير قصده، لأن العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد، فلو سبق لسانه بغير قصده لا يضره. وصفة الوضوء الكامل، أي كيفيته، أي هيئته، والكامل يعني المشتمل على الواجب والمسنون، الوضوء الكامل المشتمل على الواجب والمسنون. من كيف اسم استفهام، ومن شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياء، فما يجاب به يقال فيه كيفية. وأما المجزئ فتقدم أنه مرة إجماعا، يعني كيفية الوضوء المجزئ، يتوضأ مرة مرة، يغسل مرة مرة، يغسل فروض الوضوء مرة مرة، يتمضمض مرة، ويستنشق ويستنثر مرة، ويغسل وجهه مرة واحدة، وهكذا إلى أن يفرغ من فروض الوضوء. أما الكيفية الكاملة أن ينوي أولا ثم يسمي وتقدم، أي النية والتسمية، ثم أعادهما في الصفة وبدأ بهما لتقدمهما على الفعل، ينوي ثم يسمي، وذلك بأن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها ورفع الحدث كما تقدم، ثم يسمي فيقول بسم الله. وليس التراخي مطلقا معتبرا، إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة، وأما الترتيب الذي لا يقتضي الموالاة فهو معتبر. فثم هنا أولى من الفاء، الدلك وسنة، الدلك تسميه الدعك، الدلك وسنة. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، أي من الوسخ، ولو تيقن طهارتهما. وثلاثا منصوب على الحال أي ثلاث مرات، يبدأ بيمينه ندبا فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، أي يكرر غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم وفي أول الوضوء. وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون. قال بعض المحققين سبحان الذي سبحان من سبح الرعد بحمده، وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون. قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، فيدخل المندوب في الواجب تبعا كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ونظائره كثيرة. هذه قاعدة، المسنون يدخل في الواجب، مسنون يدخل في الواجب. مثلا دخلت المسجد يسن لك تحية المسجد، لكن وجدت الناس يصلون فريضة الفجر أو أي فريضة من فرائض الصلاة فدخلت معهم في صلاة الفريضة، هذا كاف عن تحية المسجد، دخلت فيه تحية المسجد. فالأصغر يدخل في الأكبر، يعني المسنون يدخل في الواجب. فإذا أديت الواجب بالنية عن المسنون، عن الواجب والمسنون كفى. فيه موضوع ينبغي ملاحظته مثل طواف الإفاضة طواف الوداع، حينما تطوف بنية طواف الإفاضة كفاك عن الوداع، لكن لو طفت بنية طواف الوداع ما يكفيك عن الإفاضة. هذه لابد أن ننتبه لها. أي نعم، لو طفت طواف الوداع بالحج وأنت عليك طواف الإفاضة لا يكفي عن طواف الإفاضة لأنك لم تنوي طواف الإفاضة، لكن لو نويت طواف الإفاضة وكان آخر أعمال الحج كفاك عن الوداع، كفاك عن الوداع. أي نعم. وإذا نويت بالطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع معا كفى وخرجت في الحال. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، أي يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قال ابن القيم ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة. وقال شيخ الإسلام ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما من جملته. إيش معنى هذا؟ لا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما من جملته، يعني لو غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت لا بأس، أو تمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك، هذا هو الأولى. أي نعم، لكن الوجه والمضمضة والاستنشاق عضو واحد، يعني لا يجب الترتيب بينهما، لكن لو بدأت بالمضمضة والاستنشاق ثم بغسل الوجه فهذا هو الأولى. قال ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما من جملة، لكن يستحب، يستحب الترتيب على البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. قال لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما، يعني بالمضمضة والاستنشاق. وقيل الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض لشرفهما وتأكد تنظيفهما. الأنف يعني شريف والفم شريف، فالمضمضة شريفة والاستنشاق شريف وهو من جملة الوضوء، فهذا هو الحكمة في تقديم، قيل الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض لشرفهما وتأكد تنظيفهما. على كل حال المسائل التعبدية لا يلزم أن نعرف حكمتها، يكفي أن نعلم أن الله شرعها، يكفي أن نعلم ذلك، وإذا فتح لنا وعرفنا شيئا من الحكمة فذلك خير، إذا فتح لنا وعرفنا شيئا من الحكمة فذلك خير، لكن لا ينحصر، تنحصر الحكمة فيما تبين لنا أو فيما عرفناه، إلا أن يكون منصوصا عن الشارع، التعليل أو الحكمة منصوص عن الشارع فنتبع النص، نتبع النص في ذلك. مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فهنا يعني عدم أمره صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل وضوء، الحكمة في رغبته في عدم المشقة، وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فتنحصر الحكمة فيما ذكر في التعليل. إن عما إذا مثلا لم ينص على الحكمة فقد يتبين لنا من الحكمة شيء، لكن لا تنحصر الحكمة فيما تبين لنا. ولهذا قالوا يعني لبعض المتفلسفة، قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالمسلم يكفيه أن يعلم أن هذا ثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو روح التعبد، روح العبودية الحقة، أن تكتفي بمعرفتك أن الله شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعلل، لا تبحث، لأن العبودية هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لا تنازع بعقلك، ها، ولا يعني تحكم العرف على أمر الله تعالى. ما تقول وش الحكمة في رمي الجمار؟ أنا أرمي رجم حصى وأرمي بحجارة صغيرة، قد يأتي الشيطان ويقول إيش الحكمة من هذا، حتى يزهدك في السنة ويزهدك في الامتثال، فتنازع بعقلك، صحيح، ما هي الحكمة؟ لكن إذا رددت على هذا الخاطر وقلت إنها السنة من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنه الامتثال، إنه الامتثال، تكون في هذا الرد بهذا الجواب قد رجمت الشيطان حقيقة، لأن هذا الوارد الذي ورد بهذا الاعتراض هو من الشيطان. فإذا أجبته بأن من شأني أن أسلم للشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، تكون في حقيقة أمرك قد اتصفت بالعبودية الحق لله عز وجل، وتكون قد رجمت الشيطان ورددت عليه وسواسه. الحجر، إيش يقول عمر فيه؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني المسألة مسألة امتثال، مسألة امتثال، اي نعم. ومعشر المسلمين، معشر أهل السنة والجماعة، مستندنا هو الشرع، ما نستند إلى اقتضاء عقلي أو اضطراد عرفي في مشروعية العبادة، في مشروعية القربة، إنما نستند إلى الشرع، نستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. لهذا قالوا العبادات أصلها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، أما العادات فأصلها الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي بحظره. فينبغي أن يكون هذا على بالنا، هذه الأمور، لأنها قواعد وأصول نستفيد منها في يعني مسيرتنا التعبدية. قال نعم. يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة واحدة أفضل. كيف؟ يأخذ غرفة، يأخذ منها قليل جغمة، ثم الباقي يستنشق به باليمين. ثم يستنثر بالشمال، هذا هو الأفضل. قال ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا، وحده، حد ماذا؟ حد الوجه. الآن نريد أن نحدد الوجه، ما هي حدود الوجه؟ قال وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. منابت شعر الرأس المعتاد يعني الشيء العادي، ما هو بالشيء الشاذ. بعض الشذوذ يكون الجبهة فيها شعر، يعني تكون الناصية أو الجبهة مليئة بالشعر، فهذا غير معتاد، هذا شاذ. لكن حد الوجه منابت الشعر المعتادة غالبا، ولا يكون، بعض الناس يكون أصلع، يكون منابت الشعر في نصف الرأس. ما نقول أنه من الوجه لأنه ما نبت به شعر، لا، إنما حد الوجه من منابت الشعر المعتاد غالبا. إلى من حدر من اللحيين، هذا اللحي، ما هو باللحية، اللحي والذقن، هذا يعني الذقن هو العظم الناتع، واللحي هو، ولهذا قالوا ما على لحييك فهو لحية، ما على لحييك فهو لحية، فاللحي غير اللحية. أي نعم. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. أي نعم. قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، والمعتاد في أغلب الناس فلا حاجة لذكره غالبا بعد المعتاد، ولا عبرة بالأقرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، الأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح مقابل الأجلح الأفرع، الأفرع هو الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ومقابله من هو؟ الأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، فيغسل الأفرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب، والأصلع يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، ما يغسل كل الصلعة. أي نعم، يغسل يعني إلى حد، لأنه حد الوجه. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طول. اللحيين بكسر اللام وفتحها، لحيين، لحيين بكسر اللام وفتحها، جمعها لحي وواحدها، جمعها لحى وواحدها لحي، وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه من يمين وشمال، والذقن بفتحتين، ويكسر الذقن أو الذقن، الذقن بفتحتين، فتحة للذال وفتحة للقاف، الذقن ويكسر، الذقن أو الذقن ويكسر، جمعه أذقان، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، جمعه أذقان، وذقون، ضحك على الذقون يقولون بعض. أي نعم. مجمع اللحيين من أسفلهما، مجمع اللحيين يقال له ذقن، وطولا نصب على التمييز، يعني طولا هذا نعم حدود الشعر من جهة، حدود الوجه من جهة الطول ومن جهة العرض. نعم. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية وهي الشعر طولا، وما خرج منه عن حد الوجه عرضا. قال طولا نصب على التمييز أي من جهة الطول، فيجب غسل ذلك إجماعا، واللحي الأعلى والأسفل في الغسل سواء، وكذلك الذقن، ولا خلاف في دخوله في غسل الوجه يعني غسل الشعر. قال مع ما استرسل، نعم، مع ما استرسل من اللحية طولا وما خرج منه عن حد الوجه عرضا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإن اللحية من الوجه ولأنها تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. ليش سمي الوجه وجها؟ لأنه في المواجهة، في الواجهة. ولأنها تشارك اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وهذا مذهب الشافعي. وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية. نعم. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. عرفنا حدود الوجه طولا، بقي حدود الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، أي ما بين الأذنين، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم لدخوله في مسمى الوجه، ولو عبر ببين لكان أولى. أي نعم، يعني لو عبر ببين لكان أولى لو قال وما بين الأذنين، الأذن نعم الأذنين عرضا لكان أولى، لأن هنا قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيعترض عليه صاحب الحاشية ويقول لو عبر ببين لكان أولى، لأنه فعل الوجه بين الأذنين عرضا، حدود الوجه عرضا بين ما بين الأذنين، هذا هو الوجه. قال: لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم. قال: ما بين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، قال: ولو عبر ببين لكان أولى، احترازا من دخول الغاية في المغيى. ايش معنى هذا الكلام؟ لما يقول من الأذن إلى الأذن، طبعا الأذن غاية، إلى الأذن غاية، فقد يأتي واحد ويقول يعني يدخل تدخل الغاية في المغيى، مثل دخول الكوع في غسل اليد، ومثل دخول الكعبين في غسل الرجل، لكن هذا غير مراد، ما تدخل الأذنين في الوجه. اي نعم. فلهذا قال لو عبر ببين لكان أولى، احترازا من دخول الغاية في المغيى. نعم. قال: لأن ذلك تحصل به المواجهة، أي المقابلة، من واجهه بوجهه قابله. والأذنان ليسا من الوجه، وتقدم أنهما منين؟ من الرأس. والأذنان من الرأس وليس من الوجه. أي نعم. ولهذا يمسحان مع الرأس، مع مسح الرأس. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، البياض الذي بين العذار والأذن منه، وتقدم أنهما من الرأس. والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. أين البياض هذا؟ بياض اللي بين الأذن وبين أين؟ العذار. العذار هو يعني نعم عذار العارض. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، يعني من الوجه، فيجب غسله لدخوله في مسمى الوجه. البياض هنا يصير هنا بياض، لابد من غسله لأنه من الوجه، هذا هو البياض، وهذا العذار، وهذا الأذن. نعم. فيجب غسله لدخوله في مسمى الوجه، نص عليه الخرقي وغيره، وهو مذهب الجمهور، إلا أن مالكا قال ليس من الوجه فلا يجب غسله، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم. ودائما إذا صار مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ينبغي أننا نسلك الخروج من الخلاف. يعني لو غسلت العذار مالك ما لا يقول لي أخطأت، لكني خرجت من خلاف الأئمة الآخرين، ويجمع الجميع على أنه صحيح. أي نعم. فقط مالك يقول لا يجب، لكن لو غسلته على أساس أن أخرج من خلاف بقية العلماء، أي نعم، فلا بأس، هذا من الاحتياط. لكن قال ابن عبد البر، وهو من المالكية، ابن عبد البر من أئمة المالكية، ماذا قال ابن عبد البر؟ لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا، يعني قال بقول مالك هذا. أي نعم. انتهى. ونبه الشارح عليه لأنه يغفل الناس عنه. هذا صحيح، خاصة بعض الشباب الكسالى يغسل وجهه لكن ما يغسل إلا ما يكمل، تجد هذا أبيض أي نعم وهو غسل وجهه على زعم، يروح يريد أن يصلي وهو لم يكمل غسل وجهه، فيعني يخشى لا يكون له صلاة. نعم، بل هو يعني إذا خرجنا مسألته على مسألة المسيء على مسألة صاحب اللمعة، نعم لا يصح وضوءه. قال: ونبه الشارح عليه لأنه يغفل الناس عنه، والبياض الذي فوق الأذنين من الرأس. بياض اللي فوق الأذنين، هنا يكون فيه بياض ما يصير في الشعر، هذا منين؟ من الرأس. والبياض الذي فوق الأذنين من الرأس فيجب مسحه معه. طبعا المسح يعني كما ذكرت صفته يعني يدخل السبابة ويدير الإبهام على إطار الأذن فيتم المسح. أي نعم، وهكذا يكون بهما ماء. ويغسل ما فيه، نعم، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض. العذار جانب اللحية، وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار وهو العظم الناتئ. هذا العظم الناتئ محل قطة الحلاق. اي نعم، العظم الناتئ هذا العذار. اي نعم، قال: العذار جانب اللحية، وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار وهو العظم الناتئ سمت صماخ الأذن. هذا صماخ الأذن، على سمت صماخ الأذن، هذا العظم الناتئ سمت صماخ الأذن. أي نعم، قال: والعارض صفحة الخد وهو ما تحت العذار إلى الذقن، فهو ما ينبت على الخد واللحيين، ويستحب تعاهد المفصل بالغسل وهو ما بين اللحية والأذن، نص عليه المفصل هذا. نعم، تعاهده بالغسل وهو ما بين اللحية والإذن، نص عليه. قال: وأهداب عين وشارب وعنفقة. هذه العنفقة صغيرة سمى عنفقة. أي نعم، وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه، فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها، لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه. هذا في اللحية الخفيفة، أما اللحية الكثة فلا يجب غسل ما تحتها، إنما يخلل كما سيأتي. قال: فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها، لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه. وقال النووي: يغسلها مع الكثافة بلا خلاف، انتهى، إلا وجها مرجوحا، وعلل بأن الكثافة فيها نادرة، وذكر أنه يجب غسل ما على اليد والرجل بلا خلاف لندوره، يعني ما على اليد والرجل من الشعر يغسله بلا خلاف لندوره، وفي الجنابة مطلقا أيضا، في الجنابة يغسله، لأن كل يعني ورد أن كل شعرة تحتها جنابة، فينبغي أن ينقي في الغسل لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه. ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. وتقدم أن العنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. أي نعم. قال: نعم، لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. فالصدغ أو الصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار. هذا الصدغ، هذا الصدغ، أي نعم، أول ما يتبين الشيب فيه، نعم، صدغ الرأس، نعم. قال: الصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار يحاذي الرأس يحاذي رأس الأذن وينزل عنها قليلا، والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار لفوق الخارج إلى طرفي الجبين، نعم من هنا في جانبي الوجه، سمي تحذيفا لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. النساء يحذفون الشعر عن هذه فيسمونه تحذيف، نعم، والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه فلا يغسلهما مع الوجه بل هما من الرأس، يعني التحذيف الشعر الناشئ هنا مع الرأس، وكذلك الصدق لا يغسلهما لأنهما من الرأس ليس من الوجه. نعم، لاتصال شعرهما بشعر الرأس لم يخرج عن حده. وفي حديث الربيع مسح برأسه وصدغيه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولم ينقل أنه غسلهما مع الوجه. وقال النووي رحمه الله صحح الجمهور، نووي من كبار الأئمة الشافعية صاحب رياض الصالحين وغيره والمجموع في الفقه، وقال النووي صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، التحذيف هو هذا الذي يؤخذ ليتسع الوجه، نعم سمى تحذيف. وقوله والنزعة بفتح الزاي، النزعة بفتح الزاي وقد تسكن النزعة، وصوابه بين النزعة وانتهاء العذار كما هو واضح، وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى. قال ولن نزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، أي جانبي مقدمه، لأنه لا تحصل بهما المواجهة ولدخولهما في الرأس. هذه النزعة يعني أحيانا يكون من هنا ومن هنا نزعتان ليس فيهما شعر، فهل هما من الوجه؟ ليس من الوجه، أي نعم، لأنهما دخلا في حد الرأس. ولن نزعتان وهو من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، فهما من الرأس يعني النزعتين لدخولهما في حد الرأس. قال النووي وأما إذا تصلع الشعر عن ناصيته أي زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف لأنه من الرأس، ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة صار ينبت بالجبهة، فإن عمها نعم وجب غسلها بلا خلاف لأنها من الوجه، نعم، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر لا يجب عليه غسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، فلا يغسلهما في وضوء ولا غسل، ولو كان من نجاسة فإنه يعفى عن النجاسة بعين، سيعفى عنه. وأيضا إذا كانت النجاسة في شيء يشق مثل داخل العين، نعم قال فإنه يعفى عن النجاسة بعين ولو آمن الضرر بغسلهما، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فعله ولا الأمر به. قال في الرعاية يكره يعني غسل داخل العينين، وصححه في الإنصاف قال مرعي ويتجه ودمعه طاهر، ويستحب تكثير ماء الوجه لأن فيه غضونا وهي التثني، يعني في الوجه غضون، والغضون هي التثني المثاني في الوجه، وأسارير جبهته وهي خطوط الجبهة، يعني يستحب أن يكثر الماء فيها، والكف وهي التكاسير والعطوف والطيات، ألفاظ مترادفة وهي خطوط الجبهة. قال ولأن فيه دواخل وخوارج يعني في الوجه فيستحب تكثير الماء ليصل إلى جميعه، لحديث وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد وغيره ووثقه الحافظ، والمأقان هما طرف العين الموق، أي نعم مأقاني، هما طرف العين اللذان يليان الصدق المآقي، ولهذا المآقي دمع يخرج مع المآقي مجرى الدمع منها، ويغسل ما تحته ما تحت مارنه، ويقال له الوترة، وهي الحاجز بين ثقبي الأنف. هذا إيش يسمى؟ مارن. تعلم اللغة. أي نعم. ويغسل ما تحت مارنه ويقال له الوترة، وهي الحاجز بين ثقبي الأنف، وظاهر شفته، ظاهر من الشفة يغسله، وما غار من الأجفان، فكان جفن غائر يغسله. وإن كانت هذه كلها داخلة في تحديد الوجه فنبه لها، لأن الماء ينبو عنها، لا جرحا برا أو خلقا غائرا كثيرا يشق إيصال الماء إليه. إذا كان جرح قد بدأ أو فيه غور يشق وصول الماء إليه فهذا يعني يعفى عنه. قال: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف، الكثيف الملتف لحصول المواجهة به، فوجب تعلق الحكم به. قال النووي: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة، لكن غسلها يحصل بإمرار الماء على ظاهرها. قال النووي: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها، لا يجب غسل باطنها، ولا البشرة تحته، يعني لا يجب غسل البشرة تحت الشعر الكثيف، لكن لو كان شعرا خفيفا يجب غسل البشرة تحته، تحت الشعر الخفيف، ولا البشرة تحته اتفاقا. وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن رشد: هذا مما لا أعلم فيه خلافا، وإذا كان كثيفا وخفيفا فلكل واحد حكمه، إذا كان في شعر خفيف وفي شعر كثيف فلكل واحد حكمه، الخفيف تغسل ما تحته، تغسل البشرة، والكثيف تغسل ظاهره. أي نعم، ولا يجب غسل باطنه. قال: مع ما استرسل منه، أي ويغسل ما استرسل من الشعر، أي تدلى، استرسل تدلى ونزل وامتد وانبسط حتى صار سبطا لا جعدا. ويخلل باطنه، وتقدم، أي تقدم في باب السواك وسنن الوضوء. يخلل وشعور الوجه 19، أجي شعور الوجه 19، اللحيان، وهما ما نبت فيهما الأسنان السفلى من الأضراس إلى الثنايا، والذقن، وهو مجمع اللحيين، والعذاران، كانوا اللحيان 2، والذقن 3، والعذاران 5، والعارضان 7، والحاجبان 9، وأهداب العين 10، والخدان 11، والعنفقة 12، والشارب 13، والسبالان، هذا السبال على حسابنا تكون 15، لكن هو يقول كم؟ يقول 9، لا 19، وشعور الوجه 19، اللحيان والذقن والعذاران والعارضان والحاجبان وأهداب العينين 11، والخدان 13، والعنفقة 14، والشارب 15، والسبالان 2 16، يعني قربنا 19. اي نعم، لو عدناها ربما عرفنا. اي نعم، لكن شعور الوجه قال 19، اللحيان، وهما ما نبت فيهما الأسنان السفلى من الأضراس إلى الثنايا، والذقن، وهو مجمع اللحيين، والعذاران، والعارضان، وهما ما بين العذارين واللحيين، والحاجبان، وأهداب العينين والخدان والعنفقة والشارب. تجلس بارك الله. أنت السؤال بس باقي شوي على الدرس ونلتفت الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيك. قال نعم. ويخلل باطنه وتقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين إجماعا ولنص الآية ولحديث وائل غسل يديه حتى جاوز المرفق رواه البزار وغيره ولما في الصحيح غسل يده حتى أشرع في العضد وغير ذلك من الأحاديث. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وتقدم سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه. نعم. قال وأظفاره ثلاثا. قال في الرعاية إجماعا وإن طالت يغسلها وما ظهر من ثقب أو شق فيجب إزالة ما به من نحو شمع بخلاف المستتر منه. وقوله ثلاثا صفة للوضوء الكامل لحديث عثمان وغيره. ولا يضره وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كداخل أنف يمنع وصول الماء وتصح طهارته. اختاره الموفق وغيره وصححه في الإنصاف. قال الشيخ وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه للمشقة. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه يعني بعد الوضوء قلم ظفره. هل يعيد الوضوء لأنه لم يصل إلى ما تحت الظفر؟ لا يعيد. أو حلق رأسه أي نعم لأنه لم يمسح إلا على المحلوق فهل يعيد؟ لا يعيد. وكان الصحابة يحلقون بميناء ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة ما يتوضعون يكفي وضوءهم الأول. ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة اتفاقا فطهارة الوضوء أولى. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. قال النووي وغيره بلا خلاف لدخول ما نبت في محل الفرض من إصبع زائدة أو يد زائدة في مسمى ما نبت فيه وكذا في غير محل الفرض ولم يتميز ليخرج من العهدة بيقين. وإن تميزت عن محل الفرض ولو طويلة فلا لأنها حينئذ ليست داخلة في مسمى محل الفرض يعني لو طلعت له يد في غير محل الفرض. ما هو محل الفرض؟ اليد المعروفة. لكن لو طلعت له أصبع في غير محل الفرض فهل يغسلها؟ لا يغسلها. إنما يغسلها إذا كانت في محل الفرض صارت له أصبع زائدة سادسة نعم فيغسلها لأنها في محل الفرض. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء أي بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه لخبر. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولأن البلل الباقي في يده مستعمل. ومسح جميع الرأس واجب للآية فيأخذ ماء جديدا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للآية. قال أبو داود ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وقال الشيخ ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ يعني يعتبر خطأ هذا مخالف للسنة المجمع عليها. وقال اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على بعض رأسه. وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب: مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع. نووي شافعي، ومسح بعض الرأس منقول عن الشافعية، لكن نووي من المحققين، يعني محقق المذهب. أي نعم. ماذا قال؟ وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب، يعني أحمد بن تيمية من محققي المذهب الحنبلي، النووي من محققي المذهب الشافعي، ابن عبد البر من محققي المذهب المالكي. أي نعم. وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب: مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع. وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل أيضا، يعني بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: والباء والأمر في الموضعين سواء، امسحوا برؤوسكم، هذا للإلصاق وليس للتبعيض. أي نعم. سواء بالوجه في التيمم أو بالرأس في مسح الرأس. قال: والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد. وقال: ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعره مذهب ضعيف. انتهى قول النووي. وإذا زرت مسجد قباء فهو مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا. وإذا زرت يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فهذا أيضا مشروع لمن وصل إلى المدينة، والبقيع والشهداء. نعم، يعني خمسة مواضع مشروع زيارتها، غير هذا ما. ولو أني بس صليت المسجد ومشيت فتمت الزيارة. يعني تم. نعم. الله يحفظك الأخ، هذا كان سؤاله قبل وسبقك أصحاب الأوراق هذه، فإذا تكرمت يعني انتظر شوي عسى يعني أن في الله المستعان. وكما قلت يا أخواني الترتيب يصعب علي، لكن بحسب ما يتفق. إذا مسحت رأسك كله يكفي، لابد أن تمسح جميع رأسك. هذا سؤاله في الدرس. أي نعم، أنت سؤالك في الدرس غلبت. نعم نعم نعم. ليش هو البسيط على كل حال، اللي ما هو بسيط. أي نعم، ما نفهم ثم عملش طوف الوداع لأنها كانت مريضة في المرض الخبيث. لا حق الله ما قدرتش تعمل طواف. خلاص تذبح فدية في الحج. في الحج في الحج تذبح فدية. تذبح فدية. ماتت. الله يرحمها، اذبح عنها فدية يعني. أنا أذبح عنها. إيه، ترسل مع الذين يذهبون إلى مكة يشترون فدية لمساكين الحرم. يعني أنا يعني أقوم بذبح. إذا أرد في مكة. في مكة. ما ينفعش في بلدي. لا. كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. في مكة. في مكة. مساكين الحرم. نعم. تدفع للراجح وتوكله. نعم. وقل له هذه فدية. أيوة. أي نعم. كم فدية؟ ما أدري، أسألهم. أنت تحدد؟ أنا ما أحدد، هم في الراجح يحددون لك قيمة الفدية. البنكي هي نعم. تزيد وتنقص حسب السوق. هي نعم. يقول هل الخدين من اللحيين؟ أي نعم، الخدين من اللحيين، ما على لحيك اللحي، اللحي الأعلى واللحي الأسفل. الخدان من اللحيين، كل ما على لحيك فهو لحية. الشعر النابت عليهما على اللحيين المعتاد، طبعا لو نبت شعر إلى قرابة اختلط الشعر يعني هذا قد يعفى أو قد يعني يؤخذ. أي نعم، ويؤخذ ما اتصل أو صار في منبت غير معتاد، لكن المعتاد العارضين يسمى عوارض، هذه من اللحية وحكمها حكم اللحية، لا يجوز حلقها ولا قصها إلا ما نقل عن ابن عمر في وقت الحج أنه يأخذ ما زاد على القبضة. أي نعم، الله المستعان، ليت الناس اكتفوا بهذا. نعم، قال: وهل يجوز أخذ شيء من اللحية الطويلة أو من العارضين؟ أجبت: نعم، أما شعر الرقبة فليس فلا بأس، يعني ما هو من اللحية، لكن شيء من اللحية الطويلة أو من العارضين، أو شعر الرقبة أو من العارضين، اللحية الطويلة. أي نعم، كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة في الحج، والعلماء يقولون العبرة بروايته لا برأيه، رحم الله الجميع، رضي الله عن ابن عمر ورحم الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يكتفى في حالة الوضوء غسل مخرج البول فقط؟ نعم، تغسل مخرج البول، إلا إذا انتشر البول على يعني غير المعتاد، فتغسل ما انتشر عليه البول. نعم، يكفي. قال: إذا كان الوضوء والقدوم للصلاة هل هذا يكفي بأن يكون نية؟ إذا كنت قاصدا، هذه النية، قاصدا الصلاة، ذاكرا لها، مميزا لها، مميز للصلاة. نحن الآن نقصد الصلاة، لابد أن نميزها، ما يعني ما نقصد، ما ندري هي المغرب ولا العشاء، لا، لابد أن ندري أنها العشاء، هذه هي النية. أما إذا كنت ما تدري هي المغرب ولا العشاء ولا الفجر، ما حصلت النية ولو صليت، لابد أن تدري أنها العشاء هذه الليلة. أي نعم، هذا هو تحصيل النية. أي نعم، طبعا هذا هو تحصيل النية، إذا كنت قاصدا ذاكرا، يعني مميز، يعني إذا كنت لا تدري في هذه الصلاة تصلي، ما تدري أي صلاة هي، ما حصلت النية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين في جلاله، لأن الحب في الله والبغض فيه هو العروة الوثقى، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا سؤال طريف، ونريد فتوى بأن يقول الإمام عند الصلاة عبارة: أغلقوا الجوالات بعد كلمة استووا قبل البدء في الصلاة. الله استعان. على كل حال أنت أسمعتنا. أي نعم، الإمام على كل حال هو دائما يقول استووا، يعني اعتدلوا، ساووا الصفوف، دائما يعني ينبه. فالحقيقة المسلم ما يحتاج إلى تنبيه، ينبغي أن يصرف شواغله، لأن من فقه الرجل أن يصرف شواغله. أي نعم، فالجوال من الشواغل. الحقيقة أنه مؤسف يعني وضع الجوالات، أحيانا ينساها صاحبها، فتسمع هذه الجوالات تتجاوب كأنك في كنيسة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو لا يقصدون إن شاء الله، والعبرة بالمقاصد، لكن ما ينبغي أن تكون هذه الظاهرة، يعني ينبغي ألا تنتشر هذه الظاهرة، لأن في يأتي زمان وينسى أن الأمر ما كان مقصودا ثم يقصد. ما شاء الله، هذه جريدة ذي يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحتاج إلى محكمة، أقول هذه مسألة يعني تحتاج إلى محكمة. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ يومين سمعنا في درسك، والله ما أدري إيش بيقول، سمعنا في درسك المسائل الوضوء في الفقه، وبعض الناس يقولون نحن نعمل في الوضوء وفي الصلاة وغير ذلك من العبادات من السنة والفرائض والواجبات الذي ما جاء في كتاب الله أو في الحديث، ولكن لا نسلم، ها، لا نسلم من إيش، ها، من عيد الأربعة، يعني الشافعي، ما نسلم مذاهب الأئمة الأربعة، يعني الشافعي والمالكي وأحمد وأبو حنيفة، وش تصير عاد إذا ما تسلم مذاهب أهل السنة الفقهية؟ يعني أجل ما هي السلفية؟ ما هي ما هو يعني هل هؤلاء إلا أئمة المسلمين المعتبرين المشهود لهم بالدراية والرواية؟ هؤلاء إذا كنت يعني تزدري مثل هؤلاء فيخشى عليك. طبعا إذا تبين لك الدليل أو تبين أن في مسألة ليس عليها دليل وتبين لك خذ بالدليل واترك. يعني إذا كان الدليل مع الإمام مالك فنحن نأخذ بما أي نعم بما أيده الدليل. على كل حال هذه مسألة يعني خطيرة جدا إذا لم يكن فقه المذاهب الأربعة فقه المالكية وفقه الشافعية وفقه الحنابلة وفقه الإمام يعني الإمام أبو حنيفة هو تسمى مدرسته مدرسة الرأي لكن الرأي السني، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد تسمى مدرستهم واحدة مدرسة أهل الأثر مدرسة أهل الحديث وهي مدرسة سنية. يعني جميع المذاهب الفقهية الأربعة هي سنية هي مذاهب أهل السنة. فعلى كل حال يعني الجرأة يعني يأتي متأخر من الناس ويقول مثل هذا الكلام يخشى على صاحبه الاغترار. أنا ندرس دروسنا كما يقول منذ بدأناها ونحن نؤيدها بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والله ما أدري عن صاحب هذا السؤال واللي بعده كأن القلم واحد. والسلام ورحمة الله وبركاته. الإقامة واردة في الكتاب والسنة، إيش الكلام؟ وإن كانت عكس كذلك فما بالك فهي في بلد طلعت. ما فهمت السؤال ولا فهمت وش المقصود هذا. أخي الإقامة واردة، نعم واردة واردة وتسمى أذانا. أليس بلال يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقبل أن يقيم صلاة الفجر يأتي إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة خير من النوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، يعني في الأذان الأول أذان الفجر. وسميت الإقامة أذان، لهذا ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. هل نشكك في الإقامة إنما وردت في السنة؟ لا حول ولا قوة بالله. أقول يعني فأي شيء يصح في الأذان إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا احتاجت السنة المعمول بها صلوا كما رأيتموني يصلي. يعني إذا كانت الشمس تحتاج إلى دليل أو النهار إلى دليل فأي شيء يصح في الذهن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.